يوم القيامة فإن أربعة يدخلون الجنة بغير حساب: الإمام العادل والعالم العالم والشاب التائب والمرأة المطيعة لزوجها. يا رب رب أجل المتاب حتى أتاه واحي قلبي في يوم تحيا القلوب تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا استحي وانت الرقيب. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو نبي البر والمرحمة يقول في حديثه الشريف: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. سيدي أبا القاسم يا رسول الله أنت الذي نشر السلام على الوجود وأعلن التوحيد منصور في هدي الحبيب محمد سعدت به الدنيا ومات سعيدا. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما أبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، من أين أبدأ الدرس الثاني والسبعين؟ من أين أبدأ؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. أنا الواقع في حيرة، في حيرة وأسى مما يدور في هذه الأيام مصوبا ضد الإسلام، ولكن حيرتي تزول عندما انتقل بحضراتكم إلى محكمة الآداب الإسلامية، محكمة مكتوب على بابها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ايها الاخوة الاعزاء، نحن الان في ساحة المحكمة، رئيسها محمد بن عبد الله، عضو اليمين فيها ابو بكر الصديق، عضو اليسار فيها عمر الفاروق. لماذا؟ لماذا نحضر اليوم هذه الجلسة؟ ان هناك حملة موجهة ضد الاسلام تحاول تعديل قانون الله، احكام الاسلام معطلة في مصر والدول العربية بل والدول الاسلامية، ولم يبق من احكام الاسلام الا العبادات او بعض العبادات، والا جزء يسير يقبض في جانب من جوانب المحكمة الشرعية، وهذا الجانب الباقي الذي يتعلق بالزواج والطلاق هناك حملة تسن ومعركة حامية تحاول تعجيل ما انزل الله على رسوله. الذي يتهم في هذه المحكمة استاذ في علم النفس يحمل درجة الدكتوراه اسمه فرج احمد فرج استاذ علم النفس سمعته في الاذاعة يوم الاحد الماضي وقد وجه اليه سؤالان. قالت المذيعة له: ما رأيك في المرأة غير العاملة؟ السؤال الثاني: ايهما اكثر استقرارا نفسيا، المرأة العاملة ام غير العاملة؟ وكنت اود من سيادة الدكتور ان يتقي الله في رده، ولكن الرد جاء مجردا من كل خلق ومن ابسط مبادئ الذوق. اسمعوا ماذا قال، اسمعوا ماذا قال، لانني عندما ارد عليه انما ارد باسم بناتنا العفيفات وباسم امهاتنا المحسنات وباسم زوجاتنا الطاهرات. قال: ان المرأة غير العاملة، اي ست البيت على حد تعبيره، هو ظاهرة عارضة في المجتمع، فرعان ما تذبل وتندفئ وتختفي. ثم اضاف قائلا: ان المرأة غير العاملة نشاز في المجتمع. ثم اجاب على السؤال الثاني: ان المرأة العاملة اشد استقرارا نفسيا من المرأة غير العاملة. عجبت المستمعة وقالت: كيف يقول هذا؟ ان المرأة العاملة في نزاع مع الشغالة ومع الاولاد ومع مصالح الزوج، فكيف تقول اشد استقرارا يا سيادة الدكتور؟ فقال لها الدكتور: لا سامحه الله، ان المرأة غير العاملة انها بليدة. اتهم نساءنا في البيوت، واتهم امهاتنا في البيوت بانهن نشاز. ومعنى نشاز اي لحن قبيح في وسط اللحن العسل. نشاز، نشاز تعبير موسيقي اختاره المربي استاذ جامعة عين شمس استاذ علم النفس، لم يجد تعبيرا يسب به امهاتنا وبناتنا وزوجاتنا الا انهن نكاد، شيء خارج على اللياقة، خارج على الاناقة، خارج على الرشاقة. يا استاذ علم النفس، اصلح نفسك قبل ان تدرس لغيرك علم النفس. يا ايها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان بالتعليم؟ تصف الدواء للاستقام وللبلى كيما يصح به وانت تقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عديم. ابدا بنفسك، ابدا بنفسك فنهاها عن غيها، فاذا انتهت عنه فانت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويكتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنه عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. استاذ علم النفس اين علمك؟ واين صلاح نفسك؟ يا باغي الفساد فامرك، المراه غير الحامله نشاز. امهات الانبياء عليهم صلوات الله وسلامه كنا ربات بيوت ولم يكن نساء مجتمع. السيده فاطمه هل كانت نشازا في المجتمع؟ هل كانت نشازا في المجتمع؟ وقد قال الله في حقها رحمه الله وبركاته: عنيد مجيد. السيدة هاجر كانت ربة بيت ولم تكن موظفة في المجتمع. هل كانت نساجا وبليدة يا دكتور؟ وقد قال الله في حقها: ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة تجعل افئدة من الناس تهوي اليهم. ام موسى عليه السلام هل كانت نجازا بليدة يا سيادة الدكتور؟ يا فرج احمد فرج لا فرج الله عليك ولا سامحك الله لا سامحك الله الى الله اشكوك. هل كانت ام موسى نجازا؟ هل كانت بليدة التي قال الله فيها واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. مريم ام المسيح هل كانت نجازا يا دكتور؟ لم تكن مريم موظفة، لم تكن عالمة في الجيولوجيا ولا في المعمار، لم تكن مريم من حملة الليسانس ولا البكالوريوس، ولم تكن من حملة الماجستير ولا الدكتوراه، وقد قال الله في حقها: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم. يا مريم هل كانت مريم يا سيادة الدكتور امرأة عاملة؟ هل كانت نجازا؟ هل كانت مريم بليدة ام النبي محمد؟ اعظم بطن انجب اعظم مخلوق عرفه العالم، اعظم بطن. السيدة التي جاءت بمولود اذا تكلمت عنه الدنيا تمررت تحت قدميه، فاذا تحدث عنه التاريخ جفى على رقبتيه. امهات المؤمنين زوجات النبي، زوجات النبي، هل كنا نجازا يا دكتور؟ هل كنا بليدات يا دكتور؟ هل كانت خديجة نجازا وبليدة؟ هل كانت عائشة كذلك؟ هل كانت حفصة كذلك؟ إن الله تبارك وتعالى قال لهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. في بيوتكن، لم يقل في قاعات المحاضرات، لم يقل في معسكرات الشباب على شواطئ البحار، لم يقل في سمير وميس ولا الهيلتون، لم يقل في نوادي السياحة، لم يقل في الميريلين، لم يقل في معاهد الاختراق. اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ان الله كان لطيفا خبيرا. هل كانت آسية زوج فرعون نجازا وبليدة؟ وهي التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قالت ابن لي عندك بيتا ولم تقل ابن لي بيتا عندك، قدمت عندك على بيت لحكمة بليغة. أتدرون ما هي يا إخوة يا أعزاء؟ قدمت عندك على بيت لتقدم الجوار قبل الظهر، لأن الجوار جوار واحد قهار. عندك بيت في الجنة. هل كانت هؤلاء النساء نساجات في المجتمع يا دكتور؟ هل كانت هؤلاء النساء بل إذاك يا صاحب الحس البريء أنت عدو الله، أنت وأمثالك، أنتم الذين تريدون أن تفسدوا على البيوت حياتها. أيها الإخوة الأعزاء، أقدم هذه السيدة الجليلة لأخذ رأي الدكتور فيها. جاءت السيدة أسماء بنت يزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أنا واحدة النساء إليك، أي جئتك منبوغة عن نساء المسلمين؟ يا رسول الله، إن نساء المسلمين يقولن لك إن الرجال يذهبون للقتال في سبيل الله، فإذا قتلوا دخلوا الجنة، وإذا انتصروا رجعوا بالأجر والغنيمة، فماذا لنا؟ تسأل عن ماذا؟ تسأل عن درجة دنيوية؟ تسأل عن ماذا؟ تسأل عن أزمة في مساحيق الوجه؟ تسأل عن ماذا؟ تسأل عن أزمة في الديونين؟ تسأل عن ماذا؟ تسأل عن خير الدنيا والآخرة؟ الرجال يجاهدون ويقتلن شهداء، فماذا لنا نحن من الأجر عند الله؟ سابقات إلى الخير، لم يكن نشازا ولا بليدات، فماذا قال لها سيد الأنبياء والمرسلين؟ قال لها: أخبري من وراءك من النساء أن طاعتكن لأزواجكن واعترافكن بحقوقهم يعدل الجهاد في سبيل الله، يعدل الجهاد في سبيل الله. لو بحثت سيادة الدكتور عن امهات الرجال الذين حضروا قناة في العاشر من رمضان، ولو سألت عن امهاتهم، لو سألت عن امهات الشهداء في العاشر من رمضان، لعلمت انهن جميعا ربات بيوت، ربات البيوت هن اللاتي يربين الرجال. يا سيادة الدكتور، كفى نفاقا للمرأة، المرأة ليست في حاجة الى نفاق، لا تنافق المرأة، ان الذين ينافقون المرأة لو سألتم عن حالهم لا وجدتموهم غير متزوجين، لو كانوا متزوجين لحافظوا على كرامة المرأة في بيتها، مصداقا لقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. لو سألتم عن المنافقين للنساء في هذه الأيام لعلمتم أنهم غير متزوجين. وقد قال أحد أصحاب الأقلام في سنة 1956، أيام كانت مصر تعيش في ظلمات الغفار الوسطى، أعلنها أحد الكتاب قائلا: الله أكذوبة والدين خرافة، وسأعلم ابني كيف يكون ماجنا، وسأعلم ابنتي كيف تكون عاقرة. الحلاج حملة شعواء، حملة ضد الخلق، حملة تسن ضد الفضيلة، ضد ربات البيوت. اسمع معي الى قول سيدنا النبي المرسلين عندما ذهبنا الى مكتب التنسيق لدخول الجنة امر المرأة ان تحضر 4 مصورات للتعليم لدخول الجنة ورياضها. قال اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها يوم القيامة دخول الجنة من اي ابوابها 8 شئت. صلت خمسها صامت شهرها اطاعت زوجها حفظت فرجها قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من اي ابوابها 8 شئت. المجتمع الذي تخرج نساؤه ليزاحم الرجال في كل موقع لا تتزوج بناته لانه اذا كثر العرض قل الطلب. ولذلك من العسير الوفور على زوجة ربة بيت صالحة. اننا نعاني محنة في الخلق، نعاني محنة في تربية النساء، وسيادة الدكتور يتنبه وبئست نبوءته يتنبأ بأن ربة البيت راهرة عارضة، أي سحابة صيف ما تلبث أن تنقشع وتزول. أيها الأخوة، إن السيدة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهي التي لقبها النبي بالصديقة بنت الصديق، تمدح المرأة التي تقوم على خدمة زوجها في بيتها فتقول لطيف مبذل المرأة في بيتها يعدل تكبيرة في سبيل الله، وتكبيرة في سبيل الله أثقل من السماوات والأرض في الميزان. إذا قامت المرأة بالتدبير المنزلي لأولادها ولزوجها كلما لفت المغزل لتصنع منه قطعة نسيج في بيتها كل لفة مغزل تعدل تكبيرة في سبيل الله. تكبيرة يا سيادة الدكتور، ان خروج المرأة من بيتها سبب للمجتمع 4 مشاكل. المشكلة الاولى ان البيوت المحافظة في مصر اصبحت كالريسة في مهب العواصف. النتيجة الثانية القابض على دينه كالقابض على جمر. النتيجة الثالثة نشأ جيل مصاب بالعقد النفسية والامراض العصبية. ان المرأة وان الام عندما تضع رضيعها على صدرها لا تغذيه بلبنها فقط، انما تغذيه حنانا وعطفا. ولذلك خلق الله الرجال اقوى من النساء جسما وعقلا، وخلق النساء اقوى من الرجال حنانا وعاطفة، ليقوم كل بوظيفته. المرأة عندما تضم طفلها الى صدرها تغذيه حنانا. ولذلك اذا اخذته امرأة اخرى غير امه تراه يبكي. ما الذي اعلمه بان هذه ليست امه؟ لانه اخذ على دقات قلب امه، فاذا تغيرت دقات القلب بكى. النتيجة الرابعة اسمعوها، اسمعوها، وقبل ان تسمعوها ضعوا ايديكم على قلوبكم خشية ان تقفز القلوب الى الحناجر. اذا ظلت الحال على ما نحن عليه وعدلت قوانين الله، فسوف يأتي اليوم الذي يطالب الرجل فيه بالمساواة مع المرأة، سيكون الطلاق بيدها، سيحرم من الزواج اذا مرضت، سيقيد، والانسة سعاد فوزي او مدام سعاد فوزي الله اعلم قالت في جريدة الاخبار امس، يجب على الرجل اذا طلق زوجته ان يظل ينفق عليها حتى تتزوج بغيره. ثم قالت سيادتها كما نشر لها صاحب عنوان ما قل وجل، والحقيقة انه يجب ان يعدل الى ما ظل وجل. نشر لها يناسب المسؤولين، اغيثوا مرة. قالت سيادتها انني اقترح ان تكون حضانة الاولاد للمرأة بعد الطلاق دائما، ولا يأخذ الرجل اولاده منها ابدا. تشريع ابو حنيفة جرى، وهذه ام الصحابي تريد ان تصرح ام لهم تركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا كرامة للمرأة الا اذا رجعت الى بيتها وقامت على حضانة اولادها. ان الاسلام يأمر بتعليم المرأة، ولكن ليس كل التعليم، لا شأن لها بكلية العلوم السياسية والاقتصاد، لانها لن تكون ذات يوم من الايام وزيرة. وقد قال السيد الجليل رسول الله لن يفلح قوم ولوا الله امرأة، لن يفلحوا ابدا. المرأة اذا تعلمت تتعلم تعليما مخصوصا، لن تكون عالمة في الجيولوجيا لانها لم تقطع الاحجار في ابي زعبل. هذا خطأ ان تزاحم النساء الرجال في الاعمال. المرأة تتعلم في معاهد خاصة، هذه المعاهد يجب ان تكون لها سيارات نقل خاصة. ان الرجال وتلتف الساق بالساق في الحرام، تتعلم القرآن الكريم، تتعلم من اول قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير، الى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. تتعلم صورة النساء، تتعلم صورة النور، تتعلم صورة الاحزاب، تتعلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومعاشر السادة تتعلم حديث المصطفى، كيف تربي اولادها، كيف تقوم على رعاية زوجها، كيف تكون امين سر لمجلس ادارة بيتها. تتعلم الفقه، تتعلم الطهارة والصلاة، تتعلم الزكاة، تتعلم الصيام والحج، تتعلم الزواج واحكامه، تتعلم علم تربية الطفل في الاسلام، تتعلم التدبير المنزلي، تتعلم مبادئ التمريض. هذا الاسلام اذا علم المرأة. اما ان تزاحم غيرها وتزاحم الرجال في كل مكان فقد اهتزت البيوت تحت الاقدام هزة عنيفة. تتزين في السادسة صباحا لتخرج في السابعة وتصل عملها في الثامنة والنصف وتعود الى بيتها في الرابعة مساء. هل عادت عندها شيء من القوة حتى تنظف سريرها او تقوم على رعاية زوجها؟ ان الرجل الان هو الذي اصبح يقوم بكل شيء، لا ينقصه شيء الا ان يقوم برضاعة الاولاد. والشغالة تقوم بهذا ونعم ما تقوم به، نعم ما تقوم به من ضرب الاطفال وتشريدهم. ولذلك اصبحنا الان في مجتمع العقد النفسية. اب رحيم دخل على ابنه الطالب في السعادة الابتدائية في السادسة الابتدائية فوجده يخط بيمينه خطابا غراميا فقال له يا بني ذاكر. هل في هذه الكلمة اي شيء؟ ماذا كانت النتيجة؟ ترك بيته وحتى الان لم يعد بعد 10 ايام. جيل العقد النفسية والامراض العصبية. يا دكتور عد الى نساء المسلمين. وكيف كان حالهن؟ كانت الواحدة في الصباح تودع زوجها وهو خارج الى عمله فتقول له يا فلان اتق الله ولا تأكل حراما، اننا نستطيع ان نصبر على جوع الدنيا ولكن لا نستطيع ان نصبر على عذاب النار يوم القيامة. هل كانت هذه نجازا او فريدة؟ يا معلم الناس الشر، يا من سمع راسك خارج مصر، يا من تتلمس على اسيادك امثال ويليام مكدوغ وغستاف ليبول ومارتن والبرت وفرفر، يا من تتلمس على يدي ويليام جيمس. يا عالم النفس، يا عالم النفس، يا فاسد النفس، يا منحرف المزاج والتفكير. هل كانت امهات الانبياء بلداء؟ هل كنا نتاجا؟ كانت السيدة اذا عاد زوجها اخر اليوم تقول له سؤالين، كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله؟ هل هذه بلادة؟ كان اذا اخذ زوجها مضجعه لينام توضأت وغسلت الوجه بالماء الصافي ودخلت عليه في فراشه وسالته سؤال ادب واحترام قائلة الك حاجة الي؟ ان كان له حاجة قضاها، ان لم يكن له اليها حاجة قالت له اتأذن لي ان اقوم الليلة فاصلي بين يدي الله رب العالمين. يا دكتور هؤلاء سادة وليس لك ان تتمضمض بالمسك، هؤلاء اصحاب، فاذا عدت فيهم فمثلك كمثل الصقر الذي نازل الاسد واخذ يسبه ويعتدي عليه بالشتائم، فلما رفع الاسد راسه قال له ايها الصقر انا ارفع من ان الومس شاربي بدمك. اذا تكلم الفئران فالاسود هم الاسود، واسد يقود 1000 نعامة يغلب 1000 اسد تقوده النعامة. تقنيها يا دكتور ان الرجال مرضوا بالسكر وضغط الدم وقرحة المعدة وتصلب السرايين، وانا اسمي هذه الامراض امراضا بسبب النزاع بين الرجل وزوجته. لم يكن ابو بكر مريضا بالسكر، ولم يكن عمر مريضا بتصلب السرايين، ولم يكن عثمان مريضا بالقرحة، ولم يكن علي مصابا بانزلاق غضروفي. انها امراض نسائنا لما خرجنا من البيوت وطرقنا البيوت تنعق فوقها البوم والغربان. بيوت عثرت، اصبح الرجل متزوجا الثلاجة ياكل منها طعاما مضى عليه 5 ايام لم يتسنى، ياكل من ثلاجته واستغنى عن طعام زوجته، وقد يكون فيها من الوان الجبن ما تتغير ريحته، ولكنه يؤثر ان ياكل عيشه بجبنه حتى لا يصدر له قرار بالطرد من البيت. ماذا يفعل؟ يا دكتور اتق الله، ولو كان بيدي شيء من الامر لقدمتك للمحاكمة، ولكن من الذي يقدم؟ انتم اصحاب البلد الرسميون يا دكتور، الذي يقدم ويسجن هو نحن ونرمى في الزنازين ولا يسأل عنا احد، ويوم يموت احدنا تحت القربان يلف البطانية ويقتل في بطن الجبل ويكتب نحو اسمه حارق، ويقول شمس بدران لا تنسى ان تأتي بالبطانية اذا دفنت الكلب لان البطانية عهدة. البطانية عهدة، والانسان ليس عهدة. اذا كنت لا تعترف بانه عهدة فانه عهدة عند من لا يغفل ولا ينام. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها، وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين. ايها الاخوة الاعزاء، الحكم يصدر بعد جلسة الاستراحة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، الان انتقل بحضراتكم الى ساحة محكمة الاداب الاسلامية لنستمع الى الحكم الذي سينطق به الفم الشريف فم رسول الله. الرسول بين صاحبيه ابي بكر وعمر، وقد اصدرت المحكمة حكمها القرآني ردا على هذه الاثارات التي يثيرها منافق المرأة، والذين يريدون ان يتقربوا تحت قدمي النساء. هذا هو حكم الله ينطق به رسول الله. يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. اسمع حكم رسول الله اليك يا دكتور. يقول الحبيب المصطفى: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك الارض اولى بكم من بطنها. واذا كان امراؤكم سرواكم واغنياؤكم بخلاءكم وامركم الى نسائكم فبطن الارض اولى بكم من ظهرها. معاشر الساده، يقول السيد الجليل محمد في محكمة الآداب الإسلامية، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق زوجها، لا تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ويقول في الحديث الشريف ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم سبرا، ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم سبرا: رجل صلى بالناس إماما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها غاضب عليها، ورجلان متصارمان أي متقاطعان متنافران. هذا هو حكم الله وهذا هو حكم رسول الله. ما هو المجتمع الذي تريده يا سيادة الدكتور؟ تأمر المرأة ألا ترضى بطاعة زوجها، أن تعاملها معاملة الند للند، بل تكون هي أفضل منه. والسيد عبد المنعم الصاوي صاحب القلم المقصود يقول ان اشتراك النساء مع الرجال في العمل يهذب اسلوب الرجل ويجعله رقيقا في المعامله. يا بنتك يا بنتك يا اصحاب الايدي الناعمه يا اصحاب الايدي الناعمه، اذا جلست المراه بجانب الرجل في المكتب هذبت اسلوبه. هل المرأة هي التي تهذب اسلوبه؟ ان نظر الرجل الى غير زوجته اعتداء على حق غيره. كيف تهذب اسلوبه والجلوس حرام؟ عيناها فيها سحر، صدرها مكسور، نهضها فاشل، ثيقانها عارية. مني جد وملق جد ومكر جد ومكس جد وجد في جد، والمسألة بابا فيه باب. سير عبد المنعم الصاوي لا رضي الله عنه يقول ان اشتراك المرأة مع الرجل يعذب اسلوب الرجل، يعذب اسلوبه، يجعله رقيقا رفيقا حكيما عظيما نعيما كريما. اي شيء اي شيء. اننا نتلقى تعليماتنا على المحمولين عن قوم لا يعرفون استقرار البيوت، قوم ينافقون المرأة. واستاذ باحدى الجامعات لا داعي الى ذكر اسمها تقول ان قانون الاحوال الشخصية بعد ان يعدل سيجعل الرجل يحترم المرأة اذا رجعت من عملها متأخرة لن يستطيع ان يسألها السؤال التقليدي: لماذا تأخرت؟ قلت ادري ما معنى هذه العبارة. تعديل قانون الله، لان قانون الله ظالم، ظالم في حاجة الى تعديل. سبحانك هذا بهتان عظيم، كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. تقول الدكتورة المدرسة المعلمة: تعديل قوانين الاحوال الشخصية يجعل الرجل يحترم الزوجة اذا عادت متأخرة من عملها لا يستطيع ان يقول لها لماذا تأخرت. لماذا؟ لماذا تقول هذه الكلمة هذه السيدة الدكتورة؟ الدكتورة تقول هذه الكلمة معنى هذا ان الطلاق سيسلب من الرجل ويعطى للمرأة. فإذا قال لها يوما لماذا تأخرت، قال اعمال الله بعد تعديل قوانين الله شهرة مفتوحة قيل فيها ما قيل في اذاعة صوت العرب يوم الاحد، قيل في تعديل القوانين ما قيل ويا بئس ما قالوا. الم تسمع هذا الحادث يا سيادة الضفائر؟ اسمعه ان لم تكن قد سمعته. فتاة تبلغ السادسة عشرة تذهب الى مستشفى قصر العين لتستحضر دواء، واذا بسيارة يركبها اربعة من السجان يستوقفون الفتاة ويسألها احدهم امعك بطاقة شخصية؟ قالت لا. قالوا لها تركبي معنا لنذهب الى القسم. وكان الذهاب الى القسم عبارة عن شقة في صبرة، ودخلت غرفة العمليات السيطرية الجنسية، وتبادل الصبان واربعة عليها جريمة الزنا حتى سلبوها شرفها. سلبوها اغلى ما تملكه الفتاة في دنياها. وفي الصباح طرقوا صراحها بعد ليلة تعسة. اصبحت مصر لا امان فيها على العلم. وليس ان الدكتور ما رأيك في هذا الحادث لاجاب قائلا حرية شخصية. اذا وصف الطائي بالبخل ماجر وعير قسا بالفهاهة باقل. وقال السها للشمس انت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل. وقاولت الارض السماء سفاهة، وخاخرت السهب الحصى والجمادل. فيا موقف ان الحياة مريرة، ويا نفس جدي ان ظهرك هازل. يا دكتور انقلبت الاوضاع وعكست المفاهيم، ماذا تريد من مجتمع لا امان فيه على العرض؟ يا مدرس علم النفس، يا رفيق انجلترا وامريكا، يا من سمع راسك خارج الاسلام، ماذا تريد من مجتمع؟ اسمع، تنفذ اللجنة الاقتصادية خسائر الجمعيات الاستهلاكية. كم خسرت الجمعيات التي نقص امامها صواريخ؟ 5 مليون جنيه سنة 72، وخسائر سنة 73 تزيد على هذا، وستكون خسائر 74 ان شاء الله بعد هذا، ما دام الضمير قد صلينا عليه صلاة الجنازة. عمارة في منسية الذكر لم يفرغ من تسريبها وهبطت على الارض ساقطة. ما السبب؟ سقطت على الضمير الميت. ووقف بانيها في المحكمة امام المحقق يقول بكل استفسار وتبجع: كنت اود ان يسقط احد منازلي حتى اقف امام المحقق من جرائد لتظهر صورته في الصف. لا يبالي ان كان البواب قد قتل تحت الانقاض، او زوجته او اولاد البواب، فان ارواح هؤلاء لا قيمة لها. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل سعد آمن مسألة فيها نظر. يا سيادة الدكتور، لقد غاب الضمير. ان من اكبر الكبائر ان يقول الانسان ما لا يعلم، وان يعلم قبل ان يتعلم، ولا يخاف ان يأثم، واذا اثم لا يندم. السيد ابو نظارة بالامس يوجه نداء الى المرأة لتشارك في تعديل قوانين الاحوال الشخصية. قال له نظارة يا سيدتي او يا عزيزتي على حد قوله الثالث يا عزيزتي. احذري مساومة الرجل عند الصلاة. احذري ان يقول لك تنازلي عن النفقة لاتنازل لك عن الاولاد. كأن المسألة اصبحت لا قرآن فيها ولا سنة. وابو نظارة اصبح من المجتهدين وان تئت فقل ابو لمعه لا ابو نظارة. اصبح من المجتهدين في احكام الشريعة الاسلامية. اخطأ يا هذا. اخطأ يا هذا. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. ادخلوا مساكنكم يا اصحاب الاقلام المصعورة. ادخلوا مساكنكم يا دعاة الرذيلة. اسمع يا دكتور، تم القاء القبض على مزرعة من الحديث والافيون منذ ايام القلائل. وتم القاء القبض على مصانع. تصنع ماذا؟ تصنع اجهزة الغيار او قطع الغيار. تصنع النسيج لتفك الغلاء الفاحش في المنتوجات السعودية. تصنع ماذا؟ تصنع من الحسيس والافيون قطعا من الحلوى. اذا اكلتها خدرت. واذا خدرت غبت عن عقلك. وقد تم القول قبض على 1500 قطعة حلوى مصنوعة من الحسيس ماركة اخر مزاج. يا شعب مصر اتق الله. يا شعب مصر اتق الله وامن برسول الله. يا معاشر السادة، لا صلاح للمجتمع الا اذا صلح حال المرأة. ولا صلاح لحال المرأة الا اذا رجعت الى مملكتها الصغرى لتخرج الابطال للمملكة الكبرى. ولا صلاح للبيت الا اذا كان يسير على نهج الله ورسوله. اللهم لقد بلغ. اللهم تشهد. الا فليبلغ الشاهد منكم الغائب انه لا سعادة لمصر الا في الرجوع الى كتاب الله وسنة رسول الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمك الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم من اراد ان يكيدنا فكده. ومن اراد ان يخذلنا فاخذله. ومن اراد بنا سوءا فانت اولى به منا. استر عيوبنا. واغفر ذنوبنا. واهد نساءنا ورجالنا. وابعد الشيطان من بيوتنا. اللهم ابعد اجهزة الاعلام عن بيوتنا. اللهم اجعل اعلامنا في الكتاب والسنة. ايها الاخوة الاعزاء، اقيموا دولة الاسلام في بيوتكم. واكثروا من الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. لا اله الا الله. حاكم الله فرعون بالجناوات الاتية على الارض. الجناة رقم واحد. الجناية رقم اثنين وجعل لها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. الجناية رقم ثلاثة انه كان من المفسدين. وحد الله. وحد الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. انما يؤخرهم ليوم. يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم عواء. وانذر الناس يوم ياتي